فعلم الكلام عند عامة أهل العلم هو علم لا يجوز يعني تعلمه وبثه ونشره بين المسلمين، ومعارضة يعني هذا العلم ما يسمى بهذا العلم معارضته معارضة الكتاب والسنة به. وقد حصل من ذلك بلاء عظيم في جميع العلوم، دخل في علم التوحيد، في علم الاعتقاد، ودخل في علوم القرآن وفي علوم الحديث، ودخل في أشياء كثيرة من العلم كعلم أصول الفقه وغيرها. فهذا العلم كما قال بعض أهل العلم لا يحتاجه الذكي ولا يستفيد منه الغبي، فهو علم هو يكفي أن تعرف أن أصله هو من غير المسلمين. ولكن بعض أهل العلم رأى أن يدرس في المدارس الإسلامية لكثرة ما أدخل في هذه العلوم في العلوم الشرعية من علوم الكلام، لأجل فهم كلام المتكلمين وفهم كلام الفلاسفة وفهم كلام بعض المنطقيين للرد عليهم، وفهم يعني كلامهم الذي يروجون أحيانا به لهدم كثير من الشريعة سواء من أصولها أو فروعها. فإذا كان بهذه النية لا بأس به، أما تعلمه للاستفادة منه فهو علم في الحقيقة مقصوده تنحية الشريعة. ولا أدل على ذلك أن عامة هؤلاء المتكلمين الذين هم فعلا من أهل الكلام يقدمون العقل على الشريعة، يقدمون العقل على النقل، وهذا لا شك أنه من الشرك، من الكفر بالله عز وجل.